أسماء الله الحسنى. السميع. وهو السميع البصير. هو الذي أحاط سمعه بكل سر ونجوى، الذي يسمع أقوال عباده وما ينطق به خلقه فلا يخفى عليه شيء، وهو السميع الذي يستجيب للسائلين. ورد في القرآن 45 مرة.